الدار تصلى يا بنت عمير المينا قلت الخياطة خيطنا يا بنت عمير المينا أطلب تلقى الدار تصلى يا بنت عمير المينا قلت الخياطة خيطنا يا بنت عمير المينا تعبتينا وشفيتينا وشفيتي العود يا فينا تعبتينا وشفيتينا شفيتي العود يا فينا يا بنت عمير المينا علاش سقيتي بينا يا بنت عمير المينا وعلاش سقيتي بينا يا غير سيتينا يا بنت عمير المينا يا بنت عمير المينا علاش سقيتي بينا يا بنت عمير المينا وطلبتي السباق ضربنا يا بنت عمير المينا قلتي الذهب شرينا يا بنت عمير المينا وطلبتي السباق ضربنا شفيتي العود يا فينا عبتينا وشفيتينا شفيتي العود يا فينا.